السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى، ليلة الجمعة من كل أسبوع بتوفيق ربنا جل جلاله. موعدنا مع التفسير، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن ينفعنا بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا بتوفيق الله تعالى في تفسير سورة البقرة إلى الآية 21، قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الأمر الذي خلق الله العباد لأجله، فربنا تبارك وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته. وتكلمنا عن هذه الآية، عليكم السلام ورحمة الله، وتكلمنا عن هذه الآية في اللقاء السابق، لكن بقي فيها كلام مهم. هذه الآية أيها الأحبة الكرام تدلل على الأمر الذي خلقنا الله لأجله، ألا هو عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذه الآية العظيمة، ربنا تعالى أخبرنا أنه مستحق بالعبادة والتوحيد بما أنه هو رب العالمين، يعني دلل على استحقاقه تبارك وتعالى لتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. اعبدوا ربكم الذي رباكم بنعمه ولا زال يربكم بآلائه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. والعبادة أيضا هي فعل المأمور كما قال حافظ ابن كثير، وترك المحظور. العبادة هي أن تخلص قولك وعملك، سرك وعلانيتك لله ذي الجلال والكمال. صلاتك لله، صومك لله، قراءتك القرآن لله، صدقتك لله، حجك لله. ولذلك في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث معاذ في الصحيحين لما قال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فنسأل الله أن يجعلنا موحدين، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد، ويرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. الطفيل بن سخبرة أخو أم المؤمنة عائشة لأمها رأى رؤيا، رأى أنه مر على نفر من اليهود، فقال: من القوم؟ قالوا: اليهود. قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقال له: وأنتم؟ نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت على قوم آخرين، قلت: من القوم؟ قالوا: النصارى. قلت: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون إن عيسى ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رؤيا قص على رسول الله عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما شاء، قال له ما شئت، أو قال ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. يبقى هذه الكلمات الدارجة على ألسنتنا يا إخواني، على ألسنة كثير من المسلمين، والنبي والكعبة وحياة الغالي ورحمة المرحوم وحياة ابنك وراس أبوك وتربة الغالي، كل هذه كلمات تنافي التوحيد، تنافي التوحيد. فلذلك يجب على العبد أن يحقق التوحيد الخالص لله. ربك الذي رباك ولا زال يربيك بنعمه وآلائه أمرك أن تعبده وحده، لا تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ولذلك أيضا الله تعالى في هذه الآيات الجليلة يقول: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم إلى آدم، هو الذي خلق الخلق كلهم سبحانه بحمده. وبالحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد، حديث يحيى بن زكريا، أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أمره أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد يحيى بن زكريا أن يبطئ، فقال له عيسى عليه السلام، عيسى ويحيى ابن خالة، فقال: يا أخي، إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. قال: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس، ثم قال لهم: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وتعمل بهن. أول كلمة قال: أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال لهم: فإن مثل ذلك، يعني مثل من يعبد غير الله أو يشرك مع الله غيره، فمثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وبذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. واحد أيام ما يكون في مماليك اشترى عبد بخالص ماله وقال له: هذا العمل بتاعي، دي الأرض بتاعتي وده البيت بتاعي، اشتغل وهات الغلة أو المال في البيت، هو روح يشتغل وروح يدي لغير سيده. أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ ما فيش حد يحب كده. كذلك رب العالمين ولله المثل الأعلى، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو وحده المستحق بالعبادة جل جلاله وتباركت أسماؤه. ربنا تبارك وتعالى في الآية التالية مباشرة دل لنا أيضا على آلائه التي تستدل بها على وحدانيته: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأيضا لما ختم الآية السابقة قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أنكم إذا عبدتم الله، إذا عبدتم الله كنتم من المتقين، كنتم من المتقين. إذا عبدتم الله تبارك وتعالى وحده اتقيتم غضبه وسخطه. وكذلك العبد إذا أخلص العبادة لله تبارك وتعالى وحقق العبادة الحقة لله جل جلاله اتقى غضبه وسخطه وكان المتقين المكرمين عند الله يوم القيامة. هذه الآية لحبة الكرام: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني انظر إلى الأرض، الأرض لما خلقها الله تعالى ما كانت هكذا مستقرة، كانت تميد بأهلها، تميل يمينا وشمالا مضطربة، فالله تعالى خلق الجبال أرساها ثبتها، والجبال أرساها، وقال تعالى ممتنا علينا: ألم نجعل الأرض كفاتا؟ كفاتا يعني كمنا، تكنكم أحياء وأموات، تكنكم أحياء على ظهرها تحملكم وفي بطنها، نسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا عند موتنا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي مهد الأرض وجعلها ممهدة تسلك فيها سبلا فجاجا، تذهبون لمعايشكم ولأرزاقكم. ولذلك هذه الآية وأشباهها مما يستدل بها بقدرة الله تعالى، وإذا نظرت فيها ترى عظمة الله عز وجل، تستدل بهذا الكون البهي العظيم على وحدانية الله جل جلاله. ولذلك الأحبة الكرام، الأعرابي الذي قيل له: ما الدليل على وجود الله؟ أعرابي ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وبحمده؟ والإمام مالك سأله الرشيد هارون الرشيد على الدليل على وجود الله عز وجل، لا شك أن هارون الرشيد من الخلفاء العظام، لكن يسألون ليتعلموا، فقال له، استدل له على وحدانية الله باختلاف اللغات والأصوات. بس أنت إذا نظرت إلى أهل مسجدنا فقط تجد أصوات مختلفة، تجد لغات مختلفة، دولة صغيرة مثل دولتنا قطر فيها لغات كثيرة جدا وأصوات مختلفة، فهذه اللغات والأصوات تستدل بها على وحدانية خالقها سبحانه جل جلاله عز وجل. كل هذا، الهندي له لغة، والمصري له لغة، والسوداني له لغة، وغيرهم كذلك لغات مختلفة، وكلهم يعبدون ربهم ويدعونه ويجيبهم، ولا يختلف عليه صوت من صوت سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، إخواني، جاء إليه بعض الزنادقة يقال لهم السمنية ينكرون وجود الله عز وجل، قال: أنت تقول هذا الكون كله له إله واحد فقط؟ قال: دعوني فإني مفكر في أمر قد أهمني. قالوا: ما هو؟ قال: نبئت عن سفينة عظيمة محملة بصنوف التجارات، فيها صنوف البضائع والتجارات، تشق عباب الماء وحدها بدون قبطان ولا حمالون، لعلاش قائد يقودها ولا حمالون يحملون البضاعة بتاعتها، ثم تذهب وتفرغ حمولتها وترجع بدون قبطان ولا حمالون. قالوا: لا يعقل هذا إلا مجنون، تعقل هذا؟ تفكر في حاجة دي؟ فقال ميحكم: لا تعقلون أن مركبا تمشي بدون قبطان ولا حمالون، وتعقلون أن هذا الكون العظيم ليس له إله يدبر أمره؟ فرجعوا إلى دين الله تعالى وأسلموا ورجعوا للإسلام. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما سئل عن وجود الله تبارك وتعالى قال كلمة عظيمة، قال: ورق التوت، ورقة التوت يأكلها الدود فيخرج منها حرير، ويأكله النحل يخرج عسلا، وتأكله الشاه والبقر والأنعام يخرج بعرا، وكله وتأكله الظباء أيضا فيخرج مسكا. سبحان الله العظيم، من الذي فاوت من النحل تأكل من شجر من التوت تخرج عسلا، الإبل أو الغنم تأكل يخرج بعرا، الظباء تأكله يخرج مسكا، وكذلك غير الدود يأكله فيخرج حريرا. هو الله رب العالمين جل جلاله. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن ذلك، عن دليل الله، الدليل على وجود الله عز وجل، قال: ها هنا حصن حصين أملس، حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، اللي هو البيضة، حصن حصين أملس تماما فيش له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة وباطنه كالذهب، إذ هو كذلك إذ انصدع فخرج إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. مين اللي بيخرج الكتكوتنا البيضة؟ الله العظيم. يعني هذا الكلام كلام العلم هؤلاء يصلح للدلالة مع الذي يعني ليس عنده إيمان بالقرآن والسنة. أنت الآن تخاطبه بأشياء محسوسة ملموسة بالفطرة السليمة، لو عنده فطرة سليمة ويرى هذه المخلوقات البهية العظيمة في كون الله يستدل بها على عظمة الله وحدانيته ويقول لا إله إلا الله ولا معبود حق إلا هو. ولذلك سئل أبو النواس فأنشد، سئل يعني عن الدليل عن وجود الله فأنشد قال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك سبحانه جل جلاله، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وابن المعتز أنشد بيتين جميلين قال فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. إي والله عجب، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أن واحد، كل شيء يدل على وحدية الله. في أنفسكم أفلا تبصرون. والله أمرنا أن نتفكر في الكون حولنا حتى نستدل بهذا الكون البهي العظيم على عظمة الله تبارك وتعالى فتوحده سبحانه جل جلاله. قال بعض أهل العلم أن تأمل في هذه السماوات وارتفاعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة الثوابت والسيارة وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ثم نظر إلى البحار المكترفة للأرض من كل جانب ونظر إلى الجبال الموضوعة في الأرض لتقر وتسكن ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وكذلك إذا نظر إلى الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع الناس، وما ذرأ رب العالمين في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنباتات المختلفة الطعوم والأرايج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل بذلك على وجود الله جل جلاله وقدرته وعظمته وحكمته ورحمته بخلقه جل جلال ربنا سبحانه لا رب لنا سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، السماء سقف للأرض، سماء بناء، وهذا البناء لا يوجد بناء مثله قط أبدا بلا عمل ترونها، آية عظيمة من آيات ربنا تعالى، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله جل جلاله أمسك السماء العظيمة، السماء هذا خلق عظيم يا أخواني. في بعض الأحاديث أن السماء سمكها مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء التاليها مسيرة 500 عام. الله أكبر. وهذا الخلق العظيم، وكما قال حافظ ابن كثير الخلق كلما علا اتسع وارتفع، كلما يعلو يكبر يكون أكبر، كلما يعلو يكون أكبر، يعني السماوات أكبر من الأرض بكثير. ورغم ذلك مولانا العظيم رب العرش العظيم رفع هذه السماوات بلا عمد نراها. أي مبنى تريد تبنيه لو 100 متر أو أقل لابد من أعمدة، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك مولانا عز وجل يقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الثمرات من ثمار هذه الزروع من الحبوب والفواكه والثمار مما هو طعام للإنسان وطعام للحيوان ينتفع به من على وجه الأرض رزقا لكم ترتزقون به وتحيون به، فلا تجعلوا لله أندادا. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنتم تعلمون أنه لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه بحمده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذه بعدما قرر ربنا تعالى وحدانيته يقرر نبوة ورسالة حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشرفه الله تعالى ولقبه بأشرف وصف في مقام التنزيل والوحي، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كما شرفه الله تعالى بهذا الوصف الجليل في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا شرفه به في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عليه الصلاة وأتم السلام. فأشرف ما يمكن لنا يا إخواني وأعلى نسب وأعلى وأجمل صفة أن نكون عبيدا لله عز وجل حقا، تكون عبدا لربك حقا، تنقاد لأمره وتطيعه وتطبق أمره، هذا أجل ما يمكن أن يكون العبد عليه. ولذلك ربنا تعالى يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا شهداءكم أي أعوانكم، ادعوا شهداءكم أي شركاءكم، ادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم أي ادعوا العرب الحكماء الفصحاء الذين يحكمون بين العرب، ائتوا بهم يحكمون، ينظرون لهذا القرآن وينظرون هل هو كلام بشر أم هو كلام رب البشر سبحانه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله تعالى في سورة القصص قال فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. وأيضا في سورة هود قال فأتوا بعشر سور، في سورة يونس فأتوا بسورة من مثله، في هذه السورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. والله العظيم رب العرش العظيم تحدى هؤلاء العرب الفصحاء البلغاء، وهذا أعظم تحدي. منذ أن تدبر هذا القرآن نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو في وسط قوم كلهم أعداء له مع شدة عداوتهم له وشدة حرصهم على أن يعيبوه ويشينوه بكل معيب، ورغم ذلك مولانا الجليل تحداه ائتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا بهم مع شدة عداوتهم وشدة حرصهم على نشر معايبه وعلى شدة حرصهم وشدة حرصهم على التنفير منه صلى الله عليه وسلم، وزيد على ذلك أنهم أهل الفصاحة والبلاغة والحجة والبيان، مع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة ولا بآية. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن كل سورة وإن كانت قصيرة هي معجزة في ذاتها، كل سورة إن أعطناك الكوثر، قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح، سورة البقرة، آل عمران، النساء، معجزة يتحدى رب العالمين بها الخلائق كافة، الخلائق كافة. مولانا يتحدى الإنس والجن، ائتوا بمثل سورة إنا أعطيناك الكوثر، والتحدي قائم منذ بعثة رسول الله إلى يوم القيامة. هذا يدلك على أمر جلل، أنك على دين صحيح وعلى دين حق، وأن هذا القرآن كلام الله جل جلاله ليس كلام البشر. سبحان رب العالمين، كلامه صفة من صفاته الجليلة، فكما أن الله ليس كمثله شيء، كذلك كلام ربنا ليس ككلامه شيء سبحانه وبحمده. فهذا هذه آية عظيمة، آية معجزة، يعني إنسان ليس إنسان، الخلق كل الكفرة أعداء لهذا الدين وأعداء لسيد المرسلين، ويجهدون أنفسهم لعيب الإسلام، ويجهدون أنفسهم للشين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تحدي قائم معكم يا معشر الفصحاء البلغاء، نحن أنزلنا القرآن على قلب نبينا محمد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. لذلك يا إخواني، أنا أحذركم، بعض الرسائل تأتي إلينا عن طريق وسائل الاتصال على الواتساب أو غيرها، يقولون ما تصدقوش أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ده كان النبي بيقرأ مش عارف ب15 لغة ولا ب100 لغة وكان بيقرأ. هذا كلام كذب، هذا كلام كذب. رسولنا محمد أمي، كان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا تمام في، يعني يدل على تمام الإعجاز للبشر الذين كذبوه ولا زالوا يكذبوه عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا به صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الأحبة الكرام، قال الحافظ ابن كثير كلاما جميلا رائعا، قال: من تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأحكمت ألفاظه، مش لفظة، مش محكمة، ولا حرف ولا كلمة، كل ألفاظ القرآن غاية في الإحكام. أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو العكس كذلك، أحكمت معانيه وفصلت ألفاظه، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى. فقد أخبر تعالى عن مغيبات ماضيات، أخبر الله عن غيب مضى، وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر الله تعالى به، طبق ما أخبر الله تعالى سواء بسواء. وأمر بكل خير، القرآن إذا تدبرت أوامره كل أوامره خير، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا، انتبه اسمع، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال: وأمر بكل خير ونهى عن كل شر. القرآن سبب عزنا وسبب مجدنا وسبب رقينا وطهارة مجتمعاتنا. قال: وأمر بكل خير ونهى عن كل شر. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدل في الأحكام، كل خبر أخبر الله به صدق، وكل حكم عدل. لما نعرف ربنا أمر بقطع يد السارق، هذا عدل. ربنا جل جلاله أمر برجم الزاني المحصن، عدل، ليس ظلم كما يشبهه الغربيون المجرمون الذين لا دين لهم. قال رحمة الله عليه: فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها. تقرأ شعر طويل عريض تجد فيه كذب كثير، تجد فيه كلام عن النساء، تجد فيه كلام عن الخمر، تجد فيه مدح الخيل بتاعتهم، هكذا أشعارهم، هكذا أشعارهم، ولا يحسن شعرهم إلا بهذا. أما كلام ربنا جل جلاله فليس ككلام البشر، وأما القرآن فجميع فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدت في غاية الحلاوة. ما شاء الله، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لم تتكرر. وكلما تكرر القرآن حلا وعلا، الله، كلما تكررت القصص في القرآن لا تمل. كم تكررت قصة نوح في القرآن الكريم، كم تكررت قصة عاد، كم تكررت قصة ثمود، كثيرا، لكنها كلها كلما تقرأها تحلو وتجمل، لأنه كلام مولانا عز وجل سبحانه وبحمده. سواء قال وكلما تكررت حلا، تكرر حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. اللهم اجعلنا لا نمل من القرآن أبدا يا رب جميعا، واشرح صدورنا لكتابك، واجعلنا نتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا أناء الليل وأناء النهار يا رب العالمين. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال، يعني تقرأ آية الوعيد تجعل الإنسان بس منتبه قلبه يكاد ينخلع. إخواني، بعض الصالحين ماتت حياته بمجرد سماع لآية. الإمام العظيم الفضيل بن عياض له ابن جليل مثل أبيه اسمه علي. علي هذا كان عالما ربانيا، وكان ذو قلب رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه يبكي. أبوه صلى بالناس إمام بيقرأ بسورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. أو الآية التي قبلها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ابن خر مغشى عليه مات، والله مات بسبب آية. اللي يموت مش يتعب يتأثر يبكي، يعني ان واحد يتأثر بالقرآن ويبكي هذا شيء عظيم. لا، ده هذا أخذته غشية ومات، صعق بسبب آية نزلت عليك الصاعقة، قبضت روحه بسبب هذا الخشوع العظيم رضي الله تعالى عنه. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه: وإن أخذ القرآن في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الرواسي، فما ظنك بالقلوب الفاهمات. وإن أوعد، وعد بقى جميل، وإن أوعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة الرحمن عز وجل. الله أكبر. كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. وقال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه، يعني إياكم أن تفعلوا مثل هالين. فمنهم من خسفنا به الأرض، منهم من أغرقنا، إلى آخر الآيات. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات الكريمة في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف. هذا القرآن لازم نعرف الكلام ده يا إخوان، لازم نعرف جمال القرآن عشان ما نيجي نقرأ احنا صراحة قلوبنا بعيدة عن تدبر هذا الكلام الجليل. القرآن الكريم أجل ما يمكن أن تقرأه، أجل ما يمكن أن تقرأه، وأعظم جليس لك كلام الله تبارك وتعالى. قال: فإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع، والنهي عن كل قبيح رذيل دني. يبقى ربنا ما نهاش عن حاجة أبدا ولا حرم علينا حاجة وهي فاخير، مش ممكن. ربنا لما حرم الخمر حرمها لحكم عظيمة وهي شر للإنسان، لما حرم الزنا لحكم عظيمة وهي شر للبشرية جميعا، لما حرم السرقة هكذا. والنهي عن كل قبيح رذيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف أيضا: إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر يأمر به أو شر ينهي عنه. ولهذا قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما لأولياء وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل كل خير واجتناب كل منكر، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. أي والله. ولهذا ثبت الصحيحين، اسمع لهذا الحديث العظيم، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا صلاة الله وسلامه عليه، قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث صحيح مسلم، عفوا في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم رحمة الله عليه. فقوله إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، قال: هذا الذي معناه هذا الذي اختصصت به دون الأنبياء فهو معجز للبشر، لن يستطيعوا أن يعارضوه، وبخلاف الكتب الإلهية السابقة عن القرآن الكريم. قال كثير من أهل العلم بأن الكتب السابقة قبل القرآن لم تكن معجزة، إنما المعجزة كلام ربنا تعالى هو القرآن الكريم جل جلاله. كثير من أهل العلم قال هذا، قالوا بأن الكتب السابقة، الكتب الإلهية، التوراة، الإنجيل، الزبور وغيرها، لم تكن معجزة، ولكن القرآن الكريم معجز. قال هنا كلام للرازي أريد أن أذكره، لأنه يعني ينبغي أن ننتبه لمثل هذا الكلام. في قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وفي قوله أيضا في يونس: فأتوا بسورة من مثله، قال الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين، قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني، وقلنا: إن بلغت هذه السور في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزا، فعلى التقديرين يحصل المعجز. طبعا هذا كلام غلط. ليه غلط؟ لأنه هو بيقول يعني يذهب إلى أن السور القصار في احتمال أنها لا تكون معجزة، وفي مقدور البشر أن يأتوا بمثلها أو بما يقارب منها، ولذلك اختار أن البشر لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن. ليه؟ قال: لصرف الله همتهم عنها، ربنا يصرفهم عن ذلك. يبقى هم عندهم حرص شديد على أن يعيبوا القرآن ويأتوا مثلك، ربنا تعالى يصرفهم عن أن يأتوا مثل هذه السور وإن كانت قصيرة. ولكن هذا كلام خطأ. الكلام الصواب والصحيح والذي عليه أهل السنة أن القرآن كل سورة فيه سواء كانت كبيرة أو قصيرة فإنما هي معجزة في ذاتها، معجزة في ذاتها، لا يمكن للخلق كافة أن يأتوا بمثلها. وفي قول ربنا تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ذكر أهل السير أن عمرو بن العاص كان صديقا لمسيلمة الكذاب، في الجاهلية قبل الإسلام ذهب عمرو إلى مسيلمة، وكان مسيلمة يدعي النبوة، فقال يا عمرو ما أنزل على نبي العرب، النبي اللي عندكم ده نزل عليه عليه الصلاة والسلام؟ قال والله أنزل عليه سورة قصيرة جامعة مانعة. قال ما هي يا عمرو؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي يا إخواني قال لو تدبر الناس هذه الآية لكفته، هذه السورة لكفته، لو لم ينزل الله إلا هذه السورة لكفته. فقال فكر كده شوي، عملوا لنا نبي وبيجي الوحي، فقال وأنا يا عمرو أنزل علي مثلها، صدق زي نفس السورة دي بالظبط. قال ما هو؟ قال يا ضفدع يا ضفدعين نقي أو لا تنقين، فإن أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. إيه رأيك يا عمرو؟ إيه رأيك بقى في القرآن بتاعه؟ قال يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني أنت كذاب، ولكن هم يوافقوه عشان إيه؟ عشان كان بس يوافقهم في عدائه للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا القرآن يا أحبة الكرام مولانا ختم هذه الآيات بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تدل على التأبيد، فإن لم تفعلوا ما استطعتم أن تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة. يبقى ربنا تعالى ضمن لكم حفظ القرآن ولا يا إخواني؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، ربنا اللي حفظه يا إخواني. كل الكتب السابقة على القرآن الكريم حرفت، التوراة حرفوها، الإنجيل حرفوها، تعالى الآن خلي واحد بس يحط في القرآن حرف واحد، ملايين من والحمد لله من الأطفال والرجال والشيوخ يردون عليه، إن القرآن محفوظ بالحرف في صدور القراء وفي صدور العلماء، والحمد لله رب العالمين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذه الآية إن شاء الله تعالى لنا حديث معها، ولكن سريعا اتقوا النار أي اتقوا عذاب النار، نار ليست كنار الدنيا بل وقودها الناس الكافرون يلقون فيها. والحجارة قال أهل العلم حجارة الكبريت العظيمة الضخمة المنتنة والعياذ بالله. وهذه الآية قوله تعالى أعدت للكافرين يعني خلاص خلقت، صح ولا لا؟ أعدت يعني خلقت، وهيئت ولا لسه تتخلق؟ خلقت. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن النار مخلوقة، وهنا أدلة أخرى أيضا تدل على أن النار يعني موجودة مخلوقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، النار تحاجت مع الجنة، فقالت النار في الكبراء والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء القوم وسقطوهم، فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وأيضا لما سمع النبي وكان جالس صوت وجبة شديدة صوت عظيم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا لم يصل إلى قعرها إلا الآن نعوذ بالله من النار. ولما قالت النار يا رب أكل بعضي بعضا إذا لي بنفسين، فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من حر من فيح من برد جهنم. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار ويسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.